أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات تلخص وتبين العلاقة الرشيدة بين المجتمع الإيماني وقيادته الصالحة. هذه العلاقة أساسها القيم، مبعثها، قاعدتها، مرجعيتها هي قيم السماء. فهذه العلاقة تستمد صحتها ومشروعيتها من قيم الرسالة. ولذلك تعبر هذه العلاقة عن عمق التقوى لهذا المجتمع. لذلك لا بد أن نكرر هذه العلاقة حتى نبلغ الدرجات العلى من التقوى. العلاقة مع القيادة هي علاقة أخذ وعطاء. لا بد للمجتمع الرشيد أن يعطي من ذاته لقيادته بعد أن يأخذ منها، وعطاؤه هو أخذ أيضا، ولكن ذلك الأخذ كما هو العطاء يعود بالنفع على الجميع، على جميع أفراد الأمة. ولذلك يعبر الرسول ما سألتكم من أجر فهو لكم، لأن القيادة لا تأخذ شيئا لذاتها، كل ما تأخذه من أجل ذلك المجتمع. فالطاعة التي هي حق للقيادة والتسليم لأمر القيادة هذا في حقيقته هو أخذ ونفع لجميع أفراد المجتمع، لأن بهذا العطاء يكون الاستقرار الاجتماعي و السلامة الاجتماعية. وحقيقة الإيمان وحقيقة المجتمع الإيمان الرشيد تتلخص في تسليمها لقيادتها الصالحة. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. ما عنده خيار أمام القرار القيادي. هذا إذا كان الإنسان مؤمن. وتعبير ما كان لمؤمن ولا مؤمنة هنا حينما قال لمؤمن وقال أيضا مؤمنة، هذا حتى في الشأن الشخصي، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيار من أمرهم. حتى ولو قال لفلان تزوج فلانة أو فلانة تزوجي فلان، هؤلاء إن كانوا مؤمنين يعني هنا لا خيار لهم بما يخص شأنهم، مو في قضية إسلامية وقضية وشأن عام، لا لا لا، في القضية الخاصة. أي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا معنى الذين يغضون أصواتهم فضلا عن الشأن العام أو في قضية خلاف ونزاع. فلا وربك لا يؤمنون، لا يتحقق الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه العلاقة بين سمع الإيمان الرشيد وقيادته، علاقة تسليم، علاقة عدم الحرج في النفس، بل علاقة عدم الخيار في قبال خيار القيادة في الشأن الشخصي. هاي الدرجة العليا في العلاقة. هذه العلاقة وهذه النظرية إن لم تتقن تنعكس ضررا. يعني إذا الأمة مجتمع الإيماني جعل خياره قبال خيار قيادته، لم يسلم بحكم قيادته، وجد في نفسه حرج من أمر قيادته، هذا المجتمع لن يرتقي ولن تحل عقده ولا مشاكله. بل وكذلك والأهم، إذا أخطأ المجتمع تشخيص قيادته فإن تلك العلاقة الإيجابية مع العلاقة الرشيدة ستتحول إلى دمار. عدم الخيار للمجتمع أمام قيادة غير صالحة أو التسليم لقيادة غير صالحة زين، أو عدم وجود الحرج في النفس لقيادة غير صالحة يسبب دمار بما تعني الكلمة. لذلك يجب على المجتمع أن يدقق في تشخيص قيادته، لابد أن يكون رسولا أولا حتى نؤمن برسالته وتبعات الرسالة، لابد أن يكون هذا القائد يستمد شرعيته من قيم السماء حتى يستحق الطاعة والتسليم، لابد أن يخالف أهواءه حتى يستحق الطاعة والتسليم. أما حينما يكون هذا القائد وإن كان مؤمنا ولكنه لا يخالف هواه، التسليم له في كل شيء، عدم الخيار أمام خياره يؤدي إلى الدمار. لذلك لابد أن نشخص ونحدد القيادة تحديدا دقيقة، يعني ما في شيء له أهمية مثل أهمية معرفة القيادة، لأن إما القيادة تهدي إلى الجنة وإما إلى النار، إما أئمة يهدون بأمر الله وإما أئمة يهدون إلى النار. فلذلك القضية مو سهلة، قضية صعبة ومهمة، أقصى درجات الأهمية هذا التشخيص. فلا يحق ولا يجوز لنا أن نتغافل أو نتساهل. والقيادات درجات، طاعتها والتسليم لها بقدر درجتها من الإيمان والمعرفة، بدرجة التزامها بالقيم ومعرفتها بالقيم. هذه نقطة مهمة في تشخيص درجة القيادة حتى تستحق الدرجة من الطاعة والتسليم، لأن المكان الرفيعة والهامة للقيادة التي يجب أن نتعقلها هذه تتفرع من خلال علاقة تلك القيادة بالقيم. قيادة لها مكانة رفيعة، لكن رفعتها ومقامها من خلال نسبة القيم التي النسبة التي يلتزم بها في القيم، بهالمقدار، يعني بقدر سيطرته على نفسه، بقدر علاقته مع كتاب الله، بقدر قدرته على تحمل أمر الشريعة. أولاكم بهذا الأمر أقدركم عليه وأعلمكم بكتاب الله، بالكتاب بالقرآن، معرفة الشريعة ثوابتها وتفاصيلها والالتزام، أقدركم على الالتزام بهذه القيم كما أقدركم على تطبيقها في الواقع الخارجي والصمود والثبات وما شابه. فهذا الأمر الثاني، تشخيص مستوى القيادة حتى بهذا المقدار تستحق الطاعة والاتباع والتسليم وما شابه. حينما تفقد القيادة نوعا من البصيرة، هنالك تفقد نوعا من الطاعة ونوعا من التسليم. طبيعي، لأن القيادة التسليم ليس للشخص، إنما التسليم للقيم، فالقيم تتجسد كاملة في شخص رسول الله وأمير المؤمنين. لا يمكن أن تنفصل قيمة من قيم السماء عن رسول الله أو عن أمير المؤمنين. لذلك لا بد أن يكون التسليم والطاعة مطلق من دون حساب. أما القيادة التي تأتي تباعا لرسول الله وأهل بيته، هذه القيادات قد قد لا تطبق جميع مفردات القيم. القوة التي تملكها لا تؤهلها لمعرفة وتطبيق جميع تلك القيم. معصومة تخطئ في التشخيص أو التطبيق. فإذن في مثل تلك الحالة لا تكون الطاعة ولا المكانة كما هي للرسول والأمير ولا إن. نعم لهم امتداد الطاعة والرد عليهم رد على أهل بيت النبوة، لكن هذه الطاعة نسبتها بنسبة التزامهم بالقيم بهذا المقدار. وهكذا كلما تقلصت نسبة المعرفة ونسبة الالتزام والتطبيق تتقلص نسبة المكانة، وبتقلص المكانة تتقلص يتقلص التسليم والطاعة، وبنسبة زيادة المعرفة وسعة المعرفة والتطبيق تتسع وترتفع المكانة، وبالتالي تتسع وتتسع نسبة التسليم والطاعة. لهذا لابد من إعمال العقل بشكل دقيق، لأنه هو الدليل لمعرفة القيادة الصادقة ولمعرفة مكانتها والنسبة التي وصلت إليها. ومعرفة العالم بالعقل، النبي يعرف بالعقل والإمام يعرف بالعقل، زين رسول يعرف بالرسالة من خلال إشغال العقل. بالعقل أنا أعرفه، ولا كل واحد يجي داعي رسول قبل خاتم الأنبياء شلون يشخص؟ بالعقل. والإمام بعد الرسول يعرف بالعقل، والعالم بعد الرسول العالم الرباني الذي يستحق القيادة، وأي من يطلق عليه عالما، لا العالم الذي يستحق القيادة هذا يعرف بالعقل. وهذا أيضا تيجي المرحلة الثالثة حينما نعرفه بالعقل وتكون نسبة القيادة. التسليم له والطاعة له لا يعني تعطيل العقل، لا يعني عدم التفكير فيما يطرح، لا لا بد من إعمال العقل فيما تطرحه القيادة. ومعناته التسليم والطاعة معناته عقولنا نعطلها، لا نصب الخلق لطاعة الله ولا نجاة إلا بالطاعة. والطاعة شوف أصل الطاعة لله للقيم، الطاعة للقيادة بماذا؟ والطاعة بالعلم والعلم بالتعلم. إذا لا بد أن تكون ركيزة طاعة عن وعي عن رشد عن معرفة، والتعلم بالعقل يعتقد مطاعا، وإنما بالعقل بالفعل هذه الأفكار صحيحة هذه الأفكار سليمة فأتبعها. ولا علم إلا من عالم رباني، البصائر القيم فقط من العالم الرباني. ومعرفة العالم بالعقل، بالعقل يعرف الصادق فيصدق والكاذب فيكذب بالعقل. فإذن لابد من إعمال العقل والتفكير فيما تطرحه القيادة، بل وهو كتاب الله وهو وحي منزل يأمرنا بالتعقل فيه بالتفكير فيه. يقول فكر شوف كلامي صح لو غلط، وهو من الله الذي لا ريب فيه، لكن مع ذلك يقول إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، مو جماعة عميان جماعة جهال، لا طاعة عن وعي رشد. وهذه تتحقق من خلال التفكير والتأمل في الأفكار والرؤى والمواقف التي تتخذها القيادة. ولذلك الإمام وهو إمام معصوم يقول: إذا قلت لكم مسألة حكما فاسألوني، أي أن هذا من كتاب الله. يقول: سألوني هذا وين من كتاب الله حتى يتعلموا. ما القيادة تريد تربي قيادات، لذلك لابد أن يكون هناك تفكير وتأمل. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الرابعة، نحن بعد التفكير والتأمل ومعرفة صحة القيادة وسلامة القيادة ونسبة المكانة القيادة، هنالك يأتي التسليم، هنا تأتي الطاعة. نبعد شنو؟ المرحلة التطبيقية للعلاقة حتى لا يكون قوم رؤوس كل هموم. هذه مرحلة متأخرة، أبدي رأيي، لكن مو معناته أنا ما عندي ما مجتمع نقول له يلا كل شيء لا تقول القيادة وبس، ونحجر ونحجر على فكرة. القيادة لا تعتبر المجتمع قافر، مجتمع واعي رشيد، لكن مع رشده لم يبلغ رشد القيادة، ولذلك القيادة تتعامل معه على أنه رشيد وتسعى لسعة رشده ورفع رشده. هذا هو الطريق والتعامل. استمع إليهم، لك أن تشير عليه. فلذلك بإمكان المجتمع أن يأخذ ويعطي لكي يتعلم. هذا اللاعب الإمام يقول: اسألوني أين هذا من كتاب الله حتى يتعلم، لا حتى يطمئن. هو يثق بالقيادة لكن يسأل، يقول: هذا الكلام مو خاطئ مثلا، هذه النظرية ما هو دليلها، كيف يكون له الحق، للمجتمع الحق. ها لا يصير ها واحد يجي يلعب يقول قيادة واسكت واغلق وكذا، لا. ولذلك يقول نبي الله إبراهيم يخاطب ربه، الله سبحانه وتعالى يقول: أفلم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أنا مؤمن بأن هذه القيادة رشيدة صادقة، مؤمن بأنها تمتلك البصيرة والصدق الإيماني، مؤمن أنها على هدى، لكن أريد اطمئنان. هذا حق المجتمع أن يطمئن. لا معناته شنو ما له حق، لا، هذا من حق المجتمع، لك ان تشير عليه. زين، ليطمئن قلبي. فاسالوني اين هذا من كتاب الله، سال هذا على بصيره انا ومن اتبعني. لا بد ان تكون طاعه بصيره ومعرفه، هذا حق للمجتمع الايماني، حق للامه. اذا ضيعته خربطت العلاقه، ما له حق يتنازل عن هذا الحق. يعني اكو بعض الحقوق الانسان ما له حق يتنازل عنه، هذا من ضمن المرضى. لا يحق للامه ان تتنازل عن هذا الحق. يعني حق الامه، حق الانسان الكرامه، يجوز تتنازل عن كرامته؟ لو حق الحريه يجوز ان يتنازل عن حق الحريه؟ لا، ما له حق يتنازل عن كرامته عن حريته. حق الامه ان تتحرك على بصيره، هذا حق الامه ان تكون حركتها عن بصيرة، اعتقادها عن بصيرة، هذا حق. بل الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان عن عقيدته، على أساس اعتقاد، فهذا حق للأمة أن تكون عقيدتها مسلكة موقفة عن بصيرة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الفؤاد يعني ما يعتقده القلب، انت تعتقد بهذا الامر، انت ستسال على اي اساس اعتقد بهذا، تحتاج الى دليل وبرهان. فاذا حق المجتمع ان يسال قيادته لكي يتبصر، مو لكي يعارض، مو لكي يرد، حتى يخضع ويسلم. حقا يسال على اي اساس هذا الحكم، على اي اساس هذه النظريه، على أساس هذه الرؤية، ما هو دليلها، ما هو برهانها؟ هذا حق للمجتمع. فهذه العلاقة الدقيقة تتأسس على هذه الأمور: تشخيص القيادة، تشخيص مكانة القيادة، بالتالي القيادة بقدر ما تشخصت مكانتها بقدر المكان يكون لها التسليم والطاعة. زين، حق الأمة في معرفة الدليل والبرهان فيما تطرحه القيادة، يعني أعمال العقل فيما تتخذه القيادة من أفكار ومواقف، يعني نعمل عقلنا في معرفة القيادة، نعمل عقلنا في تشخيص في معرفة مكانة القيادة، نسبة القيادة، أعمال العقل في الأفكار والرؤى والطروحات والنظريات التي تطرحها القيادة. بالتالي لنا حق الشورى ولنا حق المعرفة، معرفة الدين والبرهان. ثم تجي الخطوة الرابعة هي الطاعة والتسليم لتلك القيادة البصيرة الربانية. هذه خلاصة الآيات وأهمية الآيات. طبعا في الآيات رؤى وبصائر وهي مهمة، لكن نتجاوزها حتى نشرع في الآيات التي تلتها في الدرس القادم. طبعا من تلك الرؤى والبصائر محورية التقوى، أهمية الصبر، زين، يعني كرؤيتين لهما دور كبير في صياغة شخصية المجتمع الإيماني، زين، وتكون هذا المجتمع، تقوى والصبر. ولذلك نحن بحاجة إلى أن ننمي هاتين الشجرتين، التقوى كهدف والصبر كآلية كسبيل كطريق. استعينوا بالصبر لماذا نستعين؟ لبلوغ التقوى، لبلوغ التقوى. التقوى هي الهدف والصبر هو الوسيلة. سأل الله أن يجعلنا من المتقين الصابرين، ويجعلنا ممن يتعقل ويعمل عقله لبلوغ التقوى ولتنمية الصبر ولتشخيص القيادة ولمعرفة المستوى القيادي للقيادة، المكان للقيادة، ولمعرفة الأفكار والرؤى التي تطرحها القيادة ببصيرة، ولممارسة حقنا مع القيادة من معرفة الدليل والبرهان والشورى، ويوفقنا للطاعة والتسليم للقيادة الربانية دون سواها، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى حلقة.